الراديو 90-90 هواها مصر. القاهرة الساحرة. القاهرة دي حدوتة كبيرة قوي، كبيرة كبيرة، ما فيهاش مكان إلا وراه حكاية، ولا مبنى إلا وليه تاريخ. مدينة غريبة عجيبة، تحبها في الليل وممكن تكرهها في النهار. عادي تعشق مبانيها تحت نور الشمس وتخاف منها في عتمة الأيام. وللأمانة قاموس القاهرة اللغوي، لو افترضنا إن لكل مدينة قاموسها الخاص بيها، قاموس غني بالمفردات الغريبة والعجيبة، زي المثل القاهري مثلا: ولا جرسة باب زويلة. ولا جرسة باب زويلة، إيه حكاية المثل ده؟ في الأول كده، باب زويلة ده باب من أبواب سور القاهرة، السور اللي بناه القائد جوهر الصقلي لما بنى القاهرة ذات نفسها. وجوهر الصقلي كان عامل أبواب على السور ده، وفي زمن الخليفة المستنصر بالله قام الوزير بتاعه بدر الدين الجمالي وبنى باب زويلة. باب زويلة بقى اللي هو أكبر باب في السور كله، باب ما كانش فيه زيه في أي بلد في الدنيا، زي ما قال عمنا المقريزي اللي هو مؤرخ مصر المملوكية. بس هي مين زويلة دي بقى؟ زويلة دي قبيلة من قبائل البربر، والبربر ده مصطلح عربي شحط محط ملوش علاقة بالواقع الصراحة خالص، ها، عشان ما حدش يقعد يلزق الكلام في بعضيه. حاجة كده زي حدوتة الهنود الحمر اللي في أمريكا، اللي لا هم هنود ولا هم حمر، بس ما علينا. زويلة دي قبيلة كانت في خدمة الخليفة الفاطمي، وكان معسكرهم جنب الباب. تمر الأيام والسنين، ولأن الباب أشهر باب من أبواب القاهرة، الخليفة لما كان عايز يقول فرمان أو يعدم حد أو يجرس حد، يبقى هناك عند باب زويلة، لأنه أكبر باب وأهم باب وأكتر باب الناس بتعدي منه، يعني الفضيحة بجلاجل. من هنا بقى جه المثل الشهير اللي ما بقاش ليه وجود إلا في الكتب. طب ليه اختفى المثل وليه اختفى الباب؟ الصراحة آخر حد مهم اتعدم على باب زويلة كان آخر سلطان مملوكي، كان السلطان طومان باي. زي ما بقول لك كده، طومان باي ده بقى اللي وقف في وش الجيش العثماني اللي احتل مصر. كان طومان باي ده راجل محبوب بتاع ربنا كده، وكان عنده أمل كبير إنه يهزم العثمانية، لكن الخيانة كسرته زي ما كسرت قنصوة الغوري من قبل. ولما اتقبض على طومان باي كان السلطان العثماني بيفكر إنه يعني يمكن يطلق سراحه، وده ليه؟ علشان شجاعته وقدرته على الصمود. لكن حد من الحشية قال له لازم يموت، لأنه محبوب من المصريين، ولو فضل على قيد الحياة حياته دي هتخلي روح المقاومة عند المصريين تستمر. ساعتها بقى أمر الخليفة العثماني بإعدام طومان باي على باب زويلة، وقدام الباب اللي لسه موجود لحد النهاردة وقف طومان باي قصاد المصريين، وطلب من المصريين يقرولوا الفاتحة 3 مرات، وعلى حبل المشنقة اتقطع الحبل 3 مرات، وفي الرابعة اتشنق طومان باي. وبموته افتكر السلطان العثماني ان روح مصر انكسرت، وان برحيل طومان باي المقاومة ما بقاش ليها وجود، وان مصر اتزلت وخضعت وخلاص هانت. لكن اللي ما يعرفوش العثماني ولا غيره ان روح مصر ممكن تستكين شوية تهدى، لكن عمرها ما تنكسر. مصر ممكن تنام تاخد تعسيلة كده، لكن عمرها ما تموت. والدليل ان بعد رحيل طومان باي اتمرد الشعب المصري اكتر من مرة على الحكم العثماني، ووصل الامر في النهاية انهم دعموا محمد علي عشان يبقى والي مصر. وبعدها بكام سنة كان الجيش المصري ذاته واقف على ابواب الاستانة بيهدد العرش العثماني نفسه. هي دي روح مصر، روح مصر اللي ما تعرفش الانكسار ابدا، والموت كلمة ملهاش وجود في قاموسها أبداً.